حتى إذا أتوا على واد النمل قالت وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها الله

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين غير بعيد فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو ويعلم

وحدوه يا الله يا الله يا الله عمي انا حلفتك تاني كمان. الله اكبر. بارك الله يا عم الشيخ محمود. الله يجيبك يا مولاي. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. قالت يا وَإِنَّ سليمان قال أتمدون Thank you. قال من قال إنه فرح عصفت ألجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي صدق الله.